بينه وبين الأرض، يحول بينه وبين الأرض. إذا كانت الأرض هذه تصير الشمس حائلة دونه، حائلة دونه، يصير القمر من وراه، القمر من وراه. إذا ظللت الشمس على القمر، ظللت الشمس على القمر، إذا ظللت عليه ما عاد يصير يشوف نوره، عاد يصير كشوف كلي، يصير عمود ظلال، عمود يصير كلي على بعض المناطق، أو على عمود جزئي يصير مغطية بعضه وتاركة البعض الثاني. نعم، إذا حصل هذا غاب عنه ضوء الشمس، ضوء الشمس حال دونه القمر، أو بالعكس تكون الأرض هي التي حالت ما بين الشمس وما بين القمر، حالت بينه، يحصل كسوف القمر، يعني يدرون عنها متى هذا المسار بالوقت الفلاني اللي حسب الدرجات، حسب درجات السير، سير الأفلاك، يدرون عن إيش، عن الوقت الذي الشمس فيه تغطي دون القمر أو القمر يغطي دون الشمس. لو إنسان مثلا قيل له أنه بالساعة الفلانية بيكسف القمر، أو هو يدري مثلا، هو فلكي حاسب، ثم تيمم، قال بصير على وضوء، بصير على طهارة، تيمم للصلاة. يعني الفقهاء يقولون ما يصح تيممك. ليه؟ قال ما دخل الوقت إلى الآن ما دخل الوقت. متى يدخل؟ قال إذا بدأ الكسوف دخل الوقت، إذا بدأ الكسوف دخل الوقت. لكن الراجح مثل ما تقدم لنا أنه كما أنه يصح أنه يتوضأ قبل بدء الكسوف ويصلي، كذلك يتيمم قبل بدء الكسوف ويصلي، ما في شيء، لأن الطهارة بالتيمم قائمة مقام الطهارة بالماء، قائمة مقام الطهارة بالماء. فكما أنه يصح التطهر قبل الوقت بالماء، يصح أيضا التطهر بالتراب قبل دخول الوقت. هذا موضوع إيش؟ الكسوف. قال أو وجد كسوف أو اجتمع الناس للسسقاء. قال طيب، الناس يبون يستسقون، يبون يدعون الله سبحانه وتعالى طلب السقيا، وإن الله يغيثهم وإن الله كذا، متى يدخل وقتها؟ قال إذا اجتمع الناس، مدام الناس يدخلون على مكان الصلاة، مكان صلاة الاستسقاء، لا تيمم. إذا اجتمعوا للصلاة تيمم، جاء دخل وقتها. وهذا مثل ما تقدم لهم كلام مرجوح. أو غسل ميت، قال أنا بصلي على الميت، متى يدخل وقته؟ قال إذا انتهى التغسيل، إذا غسل الميت دخل وقته. قبل التغسيل لا تتيمم، لا تيمم من الصلاة، لا تيمم إلا بعد أن يغسل الميت، لأن الصلاة عليه قبل التغسيل لا تجوز، الصلاة عليه قبل التغسيل لا تجوز، إذن لم يدخل وقت الصلاة عليه إلا بعد تغسيله. نعم. أو يمم العذر، أو ذكر فائتة وأراد فعلها. فائت الصلاة، صلاة إحدى الفروض الخمس فاتت عليه، أو أنه أنت تذكر أنه صلىها على غير طهارة، أو أنه نسيها أو كذا، متى تيمم لها؟ قلنا إذا ذكرتها صلى. ليش؟ قال والله بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، إذا لا يدخل وقتها إلا عند ذكره. وأنت لا تتيمم للصلاة إلا الصلاة الفائتة إلا عندما تتذكرها، قبل ذلك إذا كنت متيمم من صلاة أخرى لا تصلي هذه الصلاة. قال أو أبيحت نافلة، كيف التفريحات هذه؟ أو أبيحت نافلة، مثلا متى أبيحت نافلة؟ قال والله الصلاة قبل صلاة الفجر منهي عنه الصلاة، وبعد طلوع الشمس منهي عنه، حتى ترتفع الشمس قيد رمح، يعني حتى يمضي على طلوعها ربع ساعة 17 دقيقة إلى ثلث ساعة حتى يخرج وقت النهي. يخرج وقت النهي. قال أنا أحب أن يصلي صلاة الأشراق وأنا بتيمم. قال لا تيمم لما تزين الشمس، إلى راحت حمرة الشمس وبيضت ومضى على طلوعها نحو ثلث ساعة تيمم وصل. الآن دخل وقته، قبل ذلك لم يدخل، قبل هذا الوقت ما دخل وقتها. قال تو تباح، ما أبيحت إلا الآن، قبل ما يجوز صلي وقت النهي. النبي نهى عن الصلاة بوقت النهي، نهى عن الصلاة. قال حديث عقبة بن عامر 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتان، حين ذكر منها حين تطلع الشمس بازغة، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب. هذه 3 أوقات وقتنا صلي فيها نافلة ما يجوز. فإذا ذهبت هذه الأوقات وأردت أن تتنفل تيمم. لو تيممت وقت النهي تيممك هذا على المذهب على هذا القول ما هو صحيح. أو بأحد نافلة بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها، هذا شرط. الشرط دخول الوقت، وقلنا إن هذا شرط ما هو وجيه، إن هذا شرط مرجوح، وأنه يصح التنفل، يصح التيمم في أي وقت ويصلي فيه ولو دخل الوقت ولو خرج الوقت، ما بيش هذا الراجح. لكن الشرط الثاني تعذر الماء، هذا شرط صحيح، هذا شرط حقيقي، هو يعني إيش تعذر الماء، ما تقدر تستعمل، إما إنك عادم للماء وإما الماء موجود لكنك تتضرر باستعماله، متضرر باستعماله. قال الشرط الثاني تعذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء حضرا كان أو سفرا، قصرا كان، قصيرا كان أو طويلا، مباحا كان أو غيره. يعني إذا علمت الماء تيمم، سواء كنت في الحضر، ما هو خاص بالسفر التيمم، لا حتى بالحضر، لك ما عندك ماء إيش تسوي؟ تيمم. سواء أو مسافر أو مقيم، السفر طويل السفر قصير، المهم المدار على عدم الماء، هذا هو المدار. إذا عدمت الماء في أي بقعة تكون فأنت تيمم، إذا عدمت الماء سواء كنت مسافرا أو مقيم، حضرا كان أو سفرا، قصيرا كان أو طويلا، مباحا كان أو حتى ولو كان، والعياذ بالله، السفر سفر معصي، مسافر يعمل الفواحش أو مسافر يقطع الطريق أو مسافر كذا، يتيم لأنه يعتبر عادما للماء، يعتبر عادما للماء. فمن خرج لحرث، خرج يحرث بلاده برا خارج المدن، أو احتطاب، عارج يحتطب أو يأخذ علف أو نحو ذلك ونحوهما، ولا يمكنه حمل الماء عنه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته، فله التيمم ولا إعادة عليه. قال أنا بخرج أحتطب، بختر أخذ يعني علف إلا الدواب من, من, من, من البر، هو يتيمم. قال أنا ما أستطيع أحمل معي قربة ماء أتوضأ وأشرب، أنا ما أستطيع إلا أحمل معي الماء اللي بقدري، هذا يوم كانوا يمشون على المشاة، نقول ما نكلفوا بأنه يحمل ماء على الوضوء، يقول لا خذ ماء بقدر حاجاتك وضرورياتك وعلاجات الصلاة، وأنت ما عندك ماء تيمم جائز، ولو كان إن الماء يعني ما هو سفر طويل، لكنك ما تستطيع الرجوع إليه، ما عندك قدرة على الرجوع إليه. أو زاد الماء على ثمنه، أي ثمن مثلي في مكانه، بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا، يعني أو فيه ماء ولكن ماء غال ما يبيعونه إلا بغال، زائد عن ثمن، ما هو ثمنه بالبلاد، لا ثمنه بمكانه، هذا المكان، يعني القربة مثلا في البلاد تسوى مثلا ريال، بالبر تسوى 3 ريال، لكن هذا عي يبيع عليه إلا ب10 ريال، ما ما يبي عليها الماء إلا بعشر ريال، وما ما يعني ما قال إلا تشتري إذا زاد الماء عن ضوء، ولو كم عنقه إذا زاد عن ثمنه زاد، وما يعني ما يكلف إنه يشتري الماء بأكثر من ثمنه. قال أو زاد على ثمن أي ثمن مثلي في مكان بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرة أو كثيرة عادة، أو ثمن يعجزه أو ما عنده، يعني هو بثمن مثله لكن ما عنده الفلوس، ما عنده شيء يعجزه أو يحتاج الثمن، أو لمن نفقته عليه، هذا كله يصير عادما للماء ويسعى ويعمد إلى التيمم، هذا يعتبر عادما للماء. طيب الآخر قال لا، ما هو عادما للماء لكن يخاف الضرر باستعمال الماء، يخاف الضرر، قال أو خاف باستعماله أو باستعمال الماء ضررا أو خاف بطلبه ضرر بدنه أو ضرر فيقه أو ضرر حرمته أو ضرر زوجته أو امرأة معه أو ضرر ماله بعطش أو ضرر أو هلاك ونحوه، كخوف باستعماله تأخر برء أو بقى أثر شيء في جسد الشرع التيمم، أي وجب لما وجب له أو الغسل له وسن لما يسن له، وهو جواب إذا، يعني يقول شيقول يقول إنك خلنا اللي عادما للماء هذا جانب، لكن إنسان ما هو عادما للماء لكن خايف من الضرر باستعمال الماء، نقول أيضا أنت أيها الخايف باستعمال الماء الضرر أنت نفس الشيء، ما يجب عليك إنك إيش إنك تطلب. قال مثل إيش؟ قال يخاف الضرر على بدنه، برد شديد والماء بارد، خاف إذا تروش، خاف إذا كذا أنه تصيبها الحمى، يصيبها المرض، أو يصيب ذات الجنب وكذا، نقول لا تيم ما ولا عنده وقت إلا التسخين وتسخين الماء وقدر على هذا، نقول ما دام أنك ما عندك من يسخن ولا كذا فأنت تيم. أو ما لكن رفيقه، قال أنا عندي ماء لكن رفيقي محتاج إلا الماء، رفيقي اللي رافقني بالسفر محتاج إلا الماء، الماء اللي أنا بتوضبه هو محتاج له، نقول ابذله صاحبك وتيم، ابذله رفيقك وتيم. نعم. أو حرمته زوجته أو بنته أو أخته أو رفيقته محتاجين له للأكل وللشرب والكذا، نقول تبذله لهم ولا وتعتبر عاجز عن الاستعمال. أو خاف العطش، خاف قال لحنا بغينا نستعمل الماء للوضوء وكذا ويستعملون، يمكن احنا بالبرية خصوصا بالزمن السابق قال يجينا عطش، احنا مستقبلين برية ومستقبلين مفازي وكذا نخاف، نقول لا خلوا الماء شربكم وضروراتكم، واما الصلاة والطهارة تيمموا لها. او خاف عطش او مرض، قال انا اخشى من المرض، انا معي جرح او معي كذا او معي نزلة وهذا، يستعملت الماء انه اصابه مرض، يقول أيضا نفس الشيء ما دام تخاف أنه خوف محقق هذا فأنت لا تستعمل الماء، أما الخوف اللي غير محقق لا ما يضر. أو قال أنا إذا من استعملته عنده جروح، قال يطول بطنهم إلى شربا من الماء تسمما، سمع أن تسمم ويطول بطن بعد ما يبرم بأسبوع واحد لا يبلن أسبوعين أكثر، نقول لا تستعمل الماء خصوصا إذا كان باستشارة الطبيب. نعم. أو بقى شين أثر شين، قال لي لمن استعملت الماء يصير بوجهي ندوب، يصير وجهي حفر، يصير وجهي كذا، يصير الوجه مشوه، يقول لا تستعمل. إذا كان نبي يحدث مرض ويحدث شين بوجهك وتشوه بالوجه لا تستعمل، خل حتى تبرأ الجروح وهذه والحومات هذه. إذا كان الأمر بهذا الشكل يشرع التيمم، معنى شرع يعني سن لما يسن له ووجب لما يجب له، شرع معنى وجب للأعمال الواجب كصلاة الفريضة، وسن للعبادات التي تسن لا تسن ولا تجب. ولهذا قال شرع التيمم ما وجب لما وجب الوضوء أو الغسل له وسن لما يسن له ذلك، وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت الفريضة. هذا هو صار. قال والعلماء إن المرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المرض الذي يمنع من استعمال الماء ويبيح لك التضرر، أنها ثلاثة أقسام. قسم يخشى من التلف النفس، القسم الأول يخشى من تلف النفس أو تلف العضو أو تلف منفعة، يذهب سمعه يذهب بصره يذهب شيء من المحرات. هذا بإجماع أهل العلم أنه يعدل عن الماء ويتيمم بإجماع العلماء. قسم لا، صداع يسير، وجع ضرس، يعني أشياء خفيفة جدا، هذا بإجماع أهل العلم أنه لا يتيمم لأن ما عليه ضرر، عنده صداع يسير، عنده ارتفاع حرارة بسيطة، عنده وجع بضرسه، عنده وجع كذا، هذا بإجماع أهل العلم أنه ما يجوز له التيمم، بل يجب عليه استعمال الماء لأن ما عليه ضرر بذلك. قسم ثالث بين هذا وهذا، لا يخشى منه التلف، لا تلف النفس ولا تلف العضو، وله شيء بسيط جدا جدا، هذا اختلف العلماء هل يتيمم له أم لا. الراجح ومذهب الأئمة الثلاثة أنه يتيمم له، أنه يتيمم الإنسان له، يعدل عن الماء إلى التيمم إذا كان هو ما يخشى من التلف ولا شيء، ولكنه يحدث شيء بالواج، يطول المرض، يحدث أشياء كهذه. هذه الراجح منه أن مثل هذا أنه يبيح له التيمم ولا يستعمل الماء. ولهذا قال ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسير، يعني عاد إذا وجدت الماء وأنت عادم له، أو وجدت أسبابه، وجدت يعني الدلو، وجدت الرشا، الحبل، وجدت الأشياء هذه، إذا كان إن الثمن ما هو زايد زيادة فاحشة فتشتريه واستعمل، إذا كانت الزيادة يسيرة زيادة على ثمن. وأما إذا كان لا، إن اللي يريد يباع يبي يستغل الوقت يبي يستغل الظرف هذا، وله بائع إلا بزايد كثير، فأنت ما أنت مجبر على أن تشري، بل تتيمم ويكفي التيمم طهور. قال ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسير، زيادة يسير ما قدرت لك أن تعرف العرف، تعرف بالعرف أو زائد يسيرا. نعم، فاضلا عن حاجته. بعد الفلوس اللي عندك زايدة عن مصاريف، إذا كان قدر المصاريف لا تنفق، لكن زايدة عن المصاريف. ويلزم استعارة الحبل والدلو وقبول الماء قرضا وهبة وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء، يعني أنك عاد أنك يجب عليك أنك تعمل الأسباب اللي تحصل فيها الماء، أو أسباب الماء من الدلو ومن الرشاة والحبل ونحو ذلك. قال ويجب بدله لعطشان ولو نجس، يعني الماء إذا رأيت إنسان معصوم محتاج مضطر محتاج إلى الماء، يجب أن عليك أنك تبذ ويشربه ولو كان الماء نجس. وكما تباح الميت عند المضطر إلى أكلها، هذا أهوى، الماء النجس أهوى من أكل الميت، لأن الميت نجسة بذاته، هي نجسة، لكن الماء متنجس، الماء ما هو نجس بذاته وإنما متنجس، إذا نجاسته أخف من نجاسة الميت، والشرب أخف من الأكل. فأنت يجب عليك أنك تبذل الماء ولو كان الماء نجس، تبذله لعطشان إذا كان محتاجا إليه. قال ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبل. يعني الإنسان عنده ماء فاضل عن حاجة زائد عن حاجة لكن يقول ما يكفي، ما يكفي إني أتطهر بطهارة كاملة، يقول تطهر بعض الطهور. إذا كان حدث، إذا كان يعني تبي ترفع حدث أصغر اغسل وجهك واغسل يديك، وإذا فضل على رجليك تيمم له، تيمم. إذن أو قال عندي هو عليه جنابة ولكن عنده ما يكفي الجسد كله، ما نقول اغسل بعض الجسد، اغسل بعض الجسد، وإلا غسلت بعض الجسد تيمم عن الباقي، توض مثلا ارفع الحدث الأصغر واغسل ما عندك من الماء لبقية البدن، والباقي الذي لا تجد له ما تيمم عنه. لكن ما تتيمم إلا بعد الاستعمال. ليش؟ قال والله قبل الاستعمال عندك ماء، كيف تتيمم الماء هذا قدامك؟ لا تتيمم إلا بعد ما يكون ما عندك ماء، استعملته بما قدرت عليه ثم تيمم عن الباقي. ولذا قال ومن وجد ماء يكفي بعض طهره، مو كل طهره، لا بعض، من حدث أكبر أو حدث أصغر تيمم متى؟ بعد استعماله ولا يتيمم قبله، ولا يتيمم قبله. يقول لو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها. يعني إنسان عنده ماء وعليه مثلا إما حدث أصغر ولا عليه حدث أكبر، قال أنا عندي ماء يا الله يكفي إما أتوضأ فيه ولا أغسل فيها النجاسة. قلنا أغسل النجاسة. ليش أغسل النجاسة ما أتوضأ أرفع الحدث؟ قلنا غسل النجاسة ما له بديل، الراجح إن ما له بديل، إن النجاسة ما حد يتيمم عنه، ما تتيمم عن النجاسة، هذا الراجح. ولا المذهب يقول يتيمم عن النجاسة، لكن الراجح إن النجاسة لا يتيمم عنه، إن قدرت على إزالتها أزلها وإلا صل وعليك النجاسة، ويبيع النجاس ما في شيء. أما الوضوء لا له بديل، إذا كان ما عندك ماء تيمم. فهذا إنسان ما عنده إلا قليلا من الماء، إما أن يغسل به نجاسته وإما أن يتيمم أو إما أن يتوضأ به، نقول أزل به النجاسة وتيمم للحدث الأصغر أو الحدث الأكبر أو الحدث الأكبر. قال ولو كان وكذا لو كانت النجاسة ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم الحدث بعد غسلها، وكذا لو كانت النجاسة في ثوبه. يعني مثل إذا كان ثوب نقول اغسل النجاسة التي على الثوب قبل ذلك. ومن جرح وتيمم وتضرر بغسل الجرح ومسحه بالماء تيمم له، ولما يتضرر بغسله مما قرب عنه وغسل الباقي. يعني إنسان أصيب بجرح، نقول الجرح هذا أنت بين أحد ثلاثة أمور، إما أن تقدر تغسله أغسل، يضره الغسل امسح ومسح، يضره حتى المسح تيمم عنه، في ثلاث درجات: الغسل، المسح، التيمم. إن قدرت على الغسل ما يضره ولا يجي شيء اغسل، وإن كان لا إلا الغسل يضره وهو الغالب إن الماء أنه يسمم الجروح وينفخ. فالإنسان إذا كان يتضرر إن قدر يمسحه ولو على جبيره مسحه، ما قدر يمسحه فهو يتيمم عنه. ولهذا قال ولما يتضرر بغسل يتيمم عنه، واللي قريب منه اللي تخشى إنك إذا جاء هل ما تضرر منه أيضا لا يجي هالماء تيمم عن هذا الصحيح القريب من المتضرر. يقول وغسل الباقي، فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ، إن كان ما عليك ضرر من مسحه امسحه ويجزيك عن الغسل، ولا تيمم، ما يحتاج تيمم. المسح هذا قائم مقام الغسل، المسح قائم مقام الغسل. أين؟ وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب يتيمم له عند غسله، ولو كان صحيحا. هذه مسألة غريبة لكن الناس ما يستعملونها الآن. يعني إنسان عنده جرح مثلا بذراع، عنده جرح بذراع، قال هذا ما أقدر يجيه ماء، ما أقدر، هذا لازم أني أتيمم عن هذا الجرح الذي بالذراع. متى أتيمم عنه؟ يقول المؤلف تيمم عنه إذا وصلت عند الغسل، إذا غسلت وجهك وتمضمضت واستنشقت وأردت أنك تغسل يدك، اغسل الصحيح منها ثم تيمم، في تلك الساعة قبل أن تتعدى غسل يديك. ما تخلي التيمم إذا انتهيت من الوضوء، لا، تيمم الآن لأجل الترتيب، لأجل الترتيب، ترتيب الطهارة، لأجل ترتيب الطهارة. وهذا قول سنبين إن شاء الله في الليلة الآتية أن هذا قول مرجوح، وأن الصحيح أن الإنسان يتوضأ وضوءا كامل ويترك الذي فيه الجرح. فإذا انتهى، إذا انتهى من الوضوء تيمم عن هذا الذي ما أصابه الماء، هذا هو الراجح. وسيأتي له بقية التفصيل إن شاء الله في الليلة الآتية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.